أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى والله بكل شيء محيط، يقول كيف نفهم هذه الآية فهما سليما خاليا من الشبهة؟ محيط بعلمه، الله بكل شيء محيط بعلمه. نعم.